بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 98 بعد 200 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو الوسطي. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النور. سميت هذه السورة سورة النور من عهد النبي عليه الصلاة والسلام. روي عن مجاهد قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا نساءكم سورة النور. ولم أقف على إسناده. عن حارثة بن مضر: كتب إلينا عمر بن الخطاب أن تعلموا سورة النساء والأحزاب والنور. وهذه تسميتها في المصاحف وكتب التفسير والسنة، ولا يعرف لها اسم آخر. ووجه التسمية أن فيها آية الله نور السماوات والأرض، وهي مدنية باتفاق أهل العلم، ولا يعرف مخالف في ذلك. وقد وقع في نسخ تفسير القرطبي عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، الآية في المسألة الرابعة كلمة وهي مكية يعني الآية. فنسب الخفاجي في حاشيته على تفسير البيضاوي وتبعه الآلوسي إلى القرطبي أن تلك الآية مكية، مع أن سبب نزولها الذي ذكره القرطبي صريح في أنها نزلت بالمدينة. كيف وقد قال القرطبي في أول هذه السورة مدنية بالإجماع؟ ولعل تحريفا طرأ على النسخ من تفسير القرطبي، وأن صواب الكلمة وهي محكمة أي غير منسوخ حكمها. فقد وقعت هذه العبارة في تفسير ابن عطية قال: وهي محكمة، قال ابن عباس: تركها الناس. وسيأتي أن سبب نزول قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، الآية قضية مرثد بن أبي مرثد مع عناق. ومرثد بن أبي مرثد استشهد في صفر سنة 3 للهجرة في غزوة الرجيع، فيكون أوائل هذه السورة نزل قبل سنة 3، والأقرب أن يكون في أواخر السنة الأولى أو أوائل السنة الثانية، أيام كان المسلمون يتلاحقون للهجرة، وكان المشركون جعلوهم كالأسرى. ومن آياتها آيات قصة الإفك، وهي نازلة عقب غزوة بني المصطلق من خزاعة. والأصح أن غزوة بني المصطلق كانت سنة 4، فإنها قبل غزوة الخندق. ومن آياتها: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، الآية نزلت في شعبان سنة 9 بعد غزوة تبوك. فتكون تلك الآيات مما نزل بعد نزول أوائل هذه السورة. وهذا يقتضي أن هذه السورة نزلت منجمة متفرقة في مدة طويلة، وألحق بعض آياتها ببعض. وقد عدت هذه السورة 100 في ترتيب نزول سور القرآن عند جابر بن زيد عن ابن عباس قال: نزلت بعد سورة إذا جاء نصر الله، وقبل سورة الحج، أي عند القائلين بأن سورة الحج مدنية. وآيها 62 في عد المدينة ومكة، و64 في عد البقية. أغراض هذه السورة: شملت من الأغراض كثيرا من أحكام معاشرة الرجال للنساء، ومن آداب الخلطة والزيارة. وأول ما نزلت بسببه قضية التزوج بامرأة اشتهرت بالزنا، وصدر ذلك ببيان حد الزنا، وعقاب الذين يقذفون المحصنات، وحكم اللعان، والتعرض إلى براءة عائشة رضي الله عنها مما أرجفه عليها أهل النفاق وعقابهم والذين شاركوهم في التحدث به، والزجر عن حب إشاعة الفواحش بين المؤمنين والمؤمنات، والأمر بالصفح عن الأذى مع الإشارة إلى قضية مصطح بن أثاثة، وأحكام الاستئذان في الدخول إلى بيوت الناس المسكونة ودخول البيوت غير المسكونة، وآداب المسلمين والمسلمات في المخالطة، وإفشاء السلام، والتحريض على تزويج العبيد والإماء، والتحريض على مكاتبتهم أي اعتاقهم على عوض يدفعونه لمالكيهم، وتحريم البغاء الذي كان شائعا في الجاهلية، والأمر بالعفاف، وذم أحوال أهل النفاق، والإشارة إلى سوء طويتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، والتحذير من الوقوع في حبائل الشيطان، وضرب المثل لهدي الإيمان وضلال الكفر، والتنويه ببيوت العبادة والقائمين فيها، وتخلل ذلك وصف عظمة الله تعالى وبدائع مصنوعاته وما فيها من منن على الناس، وقد أردف ذلك بوصف ما أعد الله للمؤمنين، وأن الله علم بما يضمره كل أحد، وأن المرجع إليه والجزاء بيديه. قال الله تبارك وتعالى: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. يجوز أن يكون سورة خبرا عن مبتدأ مقدر دل عليه ابتداء السورة فيقدر هذه سورة، واسم الإشارة المقدر يشير إلى حاضر في السمع وهو الكلام المتتالي، فكل ما ينزل من هذه السورة وألحق بها من الآيات فهو من المشار إليه باسم الإشارة المقدر، وهذه الإشارة مستعملة في الكلام كثيرا. ويجوز أن تكون سورة مبتدأ ويكون قوله الزانية والزانية إلى آخر السورة خبرا عن سورة، ويكون الابتداء بكلمة سورة ثم أجري عليه من الصفات تشويقا إلى ما يأتي بعده، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وأحسن وجوه التقدير ما كان منساقا إليه ذهن السامع دون كلفة، فدع عنك التقادير الأخرى التي جوزوها هنا. ومعنى سورة جزء من القرآن معين بمبدأ ونهاية وعدد آيات، وتقدم بيانه في المقدمة الثامنة من مقدمات هذا التفسير. وجملة أنزلناها وما عطف عليها في موضع الصفة لسورة، والمقصود من تلك الأوصاف التنويه بهذه السورة ليقبل المسلمون بشراشرهم على تلقي ما فيها، وفي ذلك امتنان على الأمة بتحديد أحكام سيرتها في أحوالها. ففي قوله أنزلناها تنويه بالسورة بما يدل عليه أنزلنا من الإسناد إلى ضمير الجلالة الدال على العناية بها وتشريفها، وعبر بي أنزلنا عن ابتداء إنزال آياتها بعد أن قدرها الله بعلمه بكلامه النفسي، فالمقصود من إسناد إنزالها إلى الله تعالى ترويه بها، وعبر عن إنزالها بصيغة المضي وإنما هو واقع في الحال باعتبار إرادة إنزالها، فكأنه قيل أردنا إنزالها وإبلاغها، فجعل ذلك الاعتناء كالماضي حرصا عليه، وهذا من استعمال الفعل في معنى إرادة وقوعه، كقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية. والقرينة قوله وفرضناها، ومعنى فرضناها عند المفسرين أوجبنا العمل بما فيها، وإنما يليق هذا التفسير بالنظر إلى معظم هذه السورة لا إلى جميعها، فإن منها ما لا يتعلق به عمل، كقوله: الله نور السماوات والأرض الآيات، وقوله: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة. فالذي أختاره أن يكون الفرض هنا بمعنى التعيين والتقدير، كقوله تعالى: نصيبا مفروضا، وقوله: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، وتعدية فعل فرضنا إلى ضمير السورة من قبيل ما يعبر عنه في مسائل أصول الفقه من إضافة الأحكام إلى الأعيان بإرادة أحوالها، مثل: حرمت عليكم الميتة أي أكلها، فالمعنى: وفرضنا آياتها. وسنذكر قريبا ما يزيد هذا بيانا عند قوله تعالى: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، وكيف قوبلت الصفات الثلاث المذكورة هنا بالصفات الثلاث المذكورة هنالك. وقرأ الجمهور وفرضناها بتخفيف الراء بصيغة الفعل المجرد، وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وفرضناها بتشديد الراء للمبالغة، مثل: نزل المشدد. ونقل في حواشي الكشاف عن الزمخشري قوله: كأنه عامل في دين سؤدده بسورة أنزلت فيه وفرضت. وهذان الحكمان وهما الإنزال والفرض ثبتا لجميع السورة. وأما قوله أنزلنا فيها آيات بينات، فهو تنويه آخر بهذه السورة، تنويه بكل آية اشتملت عليها السورة من الهدى إلى التوحيد وحقية الإسلام ومن حجج وتمثيل وما في دلائل صنع الله على سعة قدرته وعلمه وحكمته، وهي ما أشار إليه قوله: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين، وقوله: ألم تر أن الله يزجي سحابا، إلى قوله: صراط مستقيم. ومن الآيات البينات التي أنزلت فيها إطلاع الله رسوله على دخائل المنافقين مما كتموه في نفوسهم من قوله: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، إلى قوله: إن الله خبير بما تعملون. فحصل التنويه بمجموع السورة ابتداء والتنويه بكل جزء منها ثانية. فالآيات جمع آية، وهي قطعة من الكلام القرآني دالة على معنى مستقل، وتقدم بيانها في المقدمة الثامنة من مقدمات هذا التفسير. فالمراد من الآيات المنزلة في هذه السورة جميع ما اشتملت عليه من الآيات، لا آيات مخصوصة من بينها، والمقصود التنويه بآياتها بإجراء وصف بينات عليها. وإذا كانت الآيات التي اشتملت السورة على جميعها هي عين السورة لا بعضا منها، إذ ليس ثم شيء غير تلك الآيات حاول لتلك الآيات حقيقة ولا مشبه بما يحوي، فكان حرف في الموضوع للظرفية مستعملا في غير ما وضع له لا حقيقة ولا استعارة مصرحة. فتعين أن كلمة فيها تؤذن باستعارة مكنية بتشبيه آيات هذه السورة بأعلاق نفسية تكتنز ويحرص على حفظها من الإضاعة والتلاشي، كأنها مما يجعل في خزانة ونحوها، ورمز إلى المشبه به بشيء من روادفه وهو حرف الظرفية، فيكون حرف في تخييلا مجردا وليس باستعارة تخييلية، إذ ليس ثم ما يشبه بالخزانة ونحوها. فوزان هذا التخييل وزان أظفار المنية في قول أبي ذؤيب الهذلي: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. وهذه الظرفية شبيهة بالإضافة البيانية، مثل قوله تعالى: وحلت لكم بهيمة الأنعام، وقوله: أكفاركم خير، فإن الكفار هم عين ضمير الجماعة المخاطبين وهم المشركون. فقوله: وأنزلنا فيها، هو بمعنى وأنزلناها آيات بينات، ووصف آيات ببينات أي واضحات مجاز عقلي، لأن البين هو معانيها. وأعيد فعل الإنزال مع إغناء حرف العطف عنه لإظهار مزيد العناية بها. والوجه أن جملة لعلكم تذكرون مرتبطة بجملة أنزلنا فيها آيات بينات، لأن الآيات بهذا المعنى مظنة التذكر، أي دلائل مظنة لحصول تذكركم. فحصل بهذا الرجاء وصف آخر للسورة، هو أنها مبعث تذكر وعظة، والتذكر خطور ما كان منسيا بالذهن، وهو هنا مستعار لاكتساب العلم من أدلته اليقينية بجعله كالعلم الحاصل من قبل فنسيه الذهن، أي العلم الذي شأنه أن يكون معلوما، فشبه جهله بالنسيان وشبه علمه بالتذكر. وقرأ الجمهور تذكرون بتشديد الذال وأصله تتذكرون فأدغم، وقرأه حمزة والكسائي وحفص وخلف تذكرون بتخفيف الذال فحذفت إحدى التاءين اختصارا. قال الله تبارك وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ابتداء كلام، وهو كالعنوان والترجمة في التبويب، فلذلك أتي بعده بإلفاء المؤذنة بأن ما بعدها في قوة الجواب وأن ما قبلها في قوة الشرط. فالتقدير: الزانية والزاني مما أنزلت له هذه السورة وفرضت، ولما كان هذا يستدعي استشراف السامع كان الكلام في قوة: إن أردتم حكمهما فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وهكذا شأن هذه الفاء كلما جاءت بعد ما هو في صورة المبتدأ، فإنما يكون ذلك المبتدأ في معنى ما للسامع رغبة في استعلام حاله، كقول الشاعر وهو من شواهد كتاب سيبويه: التي لم يعرف قائلها وقائلة خولان فانكح فتاتهم وأكرومة الحيين خلو كما هي. التقدير: هذه خولان، أو خولان مما يرغب في صهرها، فانكح فتاتهم إن رغبت. ومن صرفوا ذهنهم عن هذه الدقائق في الاستعمال قالوا: الفاء زائدة في الخبر، وتقدم زيادة الفاء في قوله تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما في سورة العقود. وصيغة الزانية والزاني صيغة اسم فاعل وهو هنا مستعمل في أصل معناه، وهو اتصاف صاحبه بمعنى مادته، فلذلك يعتبر بمنزلة الفعل المضارع في الدلالة على الاتصاف بالحدث في زمن الحال. فكأنه قيل: التي تزني والذي يزني فاجلدوا كل واحد منهما إلى آخره. ويؤيد ذلك الأمر بجلد كل واحد منهما، فإن الجلد يترتب على التلبس بسببه. ثم يجوز أن تكون قصة مرثد بن أبي مرثد النازل فيها قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة إلى آخره، هي سبب نزول أول هذه السورة، فتكون آية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة هي المقصد الأول من هذه السورة، ويكون قوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة تمهيدا ومقدمة لقوله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. فإن تشنيع حال البغايا جدير بأن يقدم قبله ما هو أجدر بالتشريع، وهو عقوبة فاعل الزنا، ذلك أن مرثد ما بعثه على الرغبة في تزوج عناق إلا ما عرضته عليه من أن يزني معها. وقدم ذكر الزانية على الزاني للاهتمام بالحكم، لأن المرأة هي الباعث على زنا الرجل، وبمساعفتها الرجل يحصل الزنا، ولو منعت المرأة نفسها ما وجد الرجل إلى الزنا تمكينا. فتقديم المرأة في الذكر لأنه أشد في تحذيرها. وقوله كل واحد منهما للدلالة على أنه ليس أحدهما بأولى بالعقوبة من الآخر. وتعريف الزانية والزاني تعريف الجنس، وهو يفيد الاستغراق غالبا، ومقام التشريع يقتضيه، وشأن الجنسية إذا دخلت على اسم الفاعل أن تبعد الوصف عن مشابهة الفعل، فلذلك لا يكون اسم الفاعل معها حقيقة في الحال ولا في غيره، وإنما هو تحقق الوصف في صاحبه، وبهذا العموم شمل الإماء والعبيد. فالزانية والزاني من اتصفت بالزنا واتصف بالزنا، والزنا اسم مصدر زنا، وهو جماع بين الرجل والمرأة اللذين لا يحل أحدهما للآخر، يقال زنا الرجل وزنت المرأة، ويقال زانا بصيغة المفاعلة، لأن الفعل حاصل من فاعلين، ولذلك جاء مصدره الزنا بالمد أيضا بوزن الفعل، ويخفف همزه فيصير اسما مقصورا. وأكثر ما كان في الجاهلية أن يكون بداعي المحبة والموافقة بين الرجل والمرأة دون عوض، فإن كان بعوض فهو البغاء، يكون في الحرائر ويغلب في الإماء، وكانوا يجهرون به، فكانت البغاء يجعلن رايات على بيوتهن مثل راية البيطار ليعرفن بذلك، وكل ذلك يشمله اسم الزنا في اصطلاح القرآن وفي الحكم الشرعي. وتقدم ذكر الزنا في قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا في سورة الإسراء. والجلد الضرب بسير من جلد، مشتق من الجلد بكسر الجيم، لأنه ضرب الجلد أي البشرة، كما اشتق الجبه والبطن والرأس في قولهم: جبهه إذا ضرب جبهته، وبطنه إذا ضرب بطنه، ورأسه إذا ضرب رأسه. قال في الكشاف: وفي لفظ الجلد إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يتجاوز الألم إلى اللحم، انتهى، أي لا يكون الضرب يطير الجلد حتى يظهر اللحم. فاختيار هذا اللفظ دون الضرب مقصود به الإشارة إلى هذا المعنى على طريقة الإدماج. واتفق فقهاء الأمصار على أن ضرب الجلد بالسوط أي بسير من جلد، والسوط هو ما يضرب به الراكب الفرس وهو جلد مضفور، وأن يكون السوط متوسط اللين، وأن يكون رفع يد الضارب متوسطا، ومحل الجلد هو الظهر عند مالك. وقال الشافعي: تضرب سائر الأعضاء ما عدا الوجه والفرج، وأجمعوا على ترك الضرب على المقاتل، ومنها الرأس في الحد. روى الطبري أن عبد الله بن عمر حد جاريا أحدثت، فقال للجارد: اجلد رجليها وأسفلها، فقال له ابنه عبد الله: فأين قول الله تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله؟ فقال: فاقتها، وقوله كل واحد منهما تا تأكيد للعموم المستفاد من التعريف، فلم يكتف بأن يقال فاجلدوهما كما قال والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، وتذكير كل واحد تغليب للمذكر مثل وكانت من القانتين. والخطاب بالأمر بالجلد موجه إلى المسلمين، فيقوم به من يتولى أمور المسلمين من الأمراء والقضاة ولا يتولاه الأولياء. وقال مالك والشافعي وأحمد يقيم السيد على عبده وأمته حد الزنا، وقال أبو حنيفة لا يقيمه إلا الإمام، وقال مالك لا يقيم السيد حد الزنا على أمته إذ كانت ذا زوج حر أو عبد، ولا يقيم الحد عليها إلا ولي الأمر. وكان أهل الجاهلية لا يعاقبون على الزنا لأنه بالتراضي بين الرجل والمرأة إلا إذا كان للمرأة زوج أو ولي يذب عن عرضه بنفسه، كما أشار إليه قول امرئ القيس تجاوزت أحراسا إليها ومعشرا علي حراسا لو يسرون مقتلي، وقول عبد بن الحسحاس وهن بنات القوم إن يشعروا بنا يكن في بنات القوم إحدى الدهارس. والدهارس الدواهي، ولم تكن في ذلك عقوبة مقدرة، ولكنه حكم السيف أو التصالح على ما يتراضيان عليه. وفي الموطأ عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن الرجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر وهو أفقههما أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم، فقال تكلم، قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمئة شاة وبجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأخبروني إنما الرجم على امرأته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد عليك، وجلد ابنه مئة وغربه عاما. وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها، فاعترفت فرجمها. قال مالك والعسيف الأجير، انتهى. فهذا الافتداء أثر مما كانوا عليه في الجاهلية، ثم فرض عقاب الزنا في الإسلام بما في سورة النساء وهو الأذى للرجل الزاني أي بالعقاب الموجع، وحبس للمرأة الزانية مدة حياتها. وأشارت الآية إلى أن ذلك حكم مجمل بالنسبة للرجل، لأن الأذى صالح لأن يبين بالضرب أو بالرجم، وهو حكم مؤقت بالنسبة إلى المرأة بقوله أو يجعل الله لهن سبيلا. ثم فرض حد الزنا بما في هذه السورة، ففرض حد الزنا بهذه الآية جلد مئة، فعم المحصن وغيره، وخصصته السنة بغير المحصن من الرجال والنساء. فأما من أحصن منهما أي تزوج بعقد صحيح ووقع الدخول، فإن الزاني المحصن حده الرجم بالحجارة حتى يموت، وكان ذلك سنة متواترة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ورجم ماعز بن مالك، وأجمع على ذلك العلماء، وكان ذلك الإجماع أثرا من آثار تواترها. وقد روي عن عمر أن الرجم كان في القرآن الثيب والثيبة إذا زنيا فارجموهما البتة، وفي رواية الشيخ والشيخة، وأنه كان يقرأ ونسخت تلاوته، وفي أحكام ابن الفرس في سورة النساء. وقد أنكر هذا قوم ولم أر من عين الذين أنكروا. وذكر في سورة النور أن الخوارج بأجمعهم يرون هذه الآية على عمومها في المحصن وغيره، ولا يرون الرجم، ويقولون ليس في كتاب الله الرجم فلا رجم. ولا شك في أن القضاء بالرجم وقع بعد نزول سورة النور، وقد سئل عبد الله بن أبي أوفى عن الرجم أكان قبل سورة النور أو بعدها، يريد السائل بذلك أن تكون آية سورة النور منسوخة بحديث الرجم أو العكس، أي أن الرجم منسوخ بالجلد. فقال ابن أبي أوفى لا أدري، وفي رواية أبي هريرة أنه شهد الرجم، وهذا يقتضي أنه كان معمولا به بعد سورة النور، لأن أبا هريرة أسلم سنة 70 وسورة النور نزلت سنة 40 أو 45 كما علمت. وأجمع العلماء على أن حد الزاني المحصن الرجم، وقد ثبت بالسنة أيضا تغريب الزاني بعد جلده تغريب سنة كاملة ولا تغريب على المرأة، وليس التغريب عند أبي حنيفة بمتعين، ولكنه لاجتهاد الإمام إن رأى تغريبه لدعارته وصفة الرجم والجلد وآلتهما مبينة في كتب الفقه، ولا يتوقف معنى الآية على ذكرها. قال الله تبارك وتعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. عطف على جملة فجلدوا، فلما كان الجلد موجعا وكان المباشر له قد يرق على المجلود من وجعه، نهي المسلمون أن تأخذهم رأفة بالزانية والزاني فيترك الحد أو ينقصوه. والأخذ حقيقته الاستيلاء، وهو هنا مستعار لشدة تأثير الرأفة على المخاطبين وامتلاكها إرادتهم، بحيث يضعفون عن إقامة الحد فيكون كقوله أخذته العزة بالإثم، فهو مستعمل في قوة ملابسة الوصف للموصوف. وبهما يجوز أن يتعلق برأفة، فالباء للمصاحبة، لأن معنى الأخذ هنا حدوث الوصف عند مشاهدتهما، ويجوز تعليقه بتأخذكم فتكون الباء للسببية، أي أخذ الرأفة بسببهما أي بسبب جلدهما، وتقديم المجرور على عامله للاهتمام بذكر الزاني والزانية تنبيها على الاعتناء بإقامة الحد. والنهي عن أن تأخذهم رأفة كناية عن النهي عن أثر ذلك، وهو ترك الحد أو نقصه. وأما الرأفة فتقع في النفس بدون اختيار، فلا يتعلق بها النهي، فعلى المسلم أن يروض نفسه على دفع الرأفة في المواضع المذمومة فيها الرأفة. والرأفة رحمة خاصة تنشأ عند مشاهدة ضر بالمرؤوف، وتقدم الكلام عليها عند قوله تعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم في سورة البقرة. ويجوز سكون الهمزة وبذلك قرأ الجمهور، ويجوز فتحها وبالفتح قرأ ابن كثير، وعلق بالرأفة قوله في دين الله لإفادة أنها رأفة غير محمودة، لأنها تعطل دين الله أي أحكامه، وإنما شرع الله الحد استصلاحا، فكانت الرأفة في إقامته فسادا، وفيه تعريض بأن الله الذي شرع الحد هو أرأف بعباده من بعضهم ببعض. وفي مسند أبي يعلى عن حذيفة مرفوعا: يؤتى بالذي ضرب فوق الحد فيقول الله له: عبدي لما ضربت فوق الحد؟ فيقول: غضبت لك. فيقول الله: أكان غضبك أشد من غضبي؟ ويؤتى بالذي قصر فيقول: عبدي لما قصرت؟ فيقول: رحمته. فيقول: أكانت رحمتك أشد من رحمتي؟ ويؤمر بهما إلى النار. وجملة إن كنتم تؤمنون بالله شرط محذوف الجواب لدلالة ما قبله عليه، أي إن كنتم مؤمنين فلا تأخذكم بهما رأفة، أي لا تؤثر فيكم رأفة بهما. والمقصود شدة التحذير من أن يتأثروا بالرأفة بهما، بحيث يفرض أنهم لا يؤمنون، وهذا صادر مصدر التلهيب والتهييج، حتى يقول السامع: كيف لا أؤمن بالله واليوم الآخر؟ وعطف الإيمان باليوم الآخر على الإيمان بالله للتذكير بأن الرأفة بهما في تعطيل الحد أو نقصه نسيان لليوم الآخر، فإن تلك الرأفة تفضي بهما إلى أن يؤخذ منهما العقاب يوم القيامة، فهي رأفة ضارة كرأفة ترك الدواء للمريض، فإن الحدود جوابر على ما تؤذن به أدلة الشريعة. قال الله عز وجل: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. أمر أن تحضر جماعة من المسلمين إقامة حد الزنا تحقيقا لإقامة الحد وحذرا من التساهل فيه، فإن الإخفاء ذريعة للإنساء، فإذا لم يشهده المؤمنون فقد يتساءلون عن عدم إقامته، فإذا تبين لهم إهماله فلا يعدم بينهم من يقوم بتغيير المنكر من تعطيل الحدود. وفيه فائدة أخرى، وهي أن من مقاصد الحدود مع عقوبة الجاني أن يرتدع غيره، وبحضور طائفة من المؤمنين يتعظ به الحاضرون ويزدجرون، ويشيع الحديث فيه بنقل الحاضر إلى الغائب. والطائفة الجماعة من الناس، وقد تقدم ذكرها عند قوله تعالى: فلتقم طائفة منهم معك في سورة النساء، وعند قوله: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا في آخر الأنعام، وقد اختلف في ضبط عددها هنا، والظاهر أنه عدد تحصل بخبره الاستفاضة، وهو يختلف باختلاف الأمكنة، والمشهور عن مالك الاثنان فصاعدا. وقال ابن أبي زيد: أربعة اعتبارا بشهادة الزنا، وقيل عشرة، وظاهر الأمر يقتضي وجوب حضور طائفة للحد، وحمله الحنفية على الندب وكذلك الشافعية، ولم أقف على تصريح بحكمه في المذهب المالكي، ويظهر من إطلاق المفسرين وأصحاب الأحكام من المالكية ومن اختلافهم في أقل ما يجزئ من عدد الطائفة أنه يحمل على الوجوب، إذ هو محمل الأمر عند مالك، وأيما كان حكمه فهو في الكفاية، ولا يطالب به من له بالمحدود مزيل صلة يحزنه أن يشاهد إقامة الحد عليه. قال الله تبارك وتعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. هذه الآية نزلت مستقلة بأولها ونهايتها كما يأتي قريبا في ذكر سبب نزولها، سواء كان نزولها قبل الآيات التي افتتحت بها السورة أم كان نزولها بعد تلك الآيات، فهذه الجملة ابتدائية، ومناسبة موقعها بعد الجملة التي قبلها واضحة، وقد أعضل معناها، فتطلب المفسرون وجوها من التأويل، وبعض الوجوه ينحل إلى متعدد. وسبب نزول هذه الآية ما رواه أبو داود وما رواه الترمذي وصححه وحسنه أنه كان رجل يقال له مرثد بن أبي مرثد الغنوي من المسلمين، كان يخرج من المدينة إلى مكة يحمل الأسرى فيأتي بهم إلى المدينة، وكانت امرأة بغي من مكة يقال لها عناق، وكانت خليلة له، أنه كان وعد رجلا من أسار مكة ليحمله. قال: فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة. قال: فجاءت عناق فقالت: مرثد. قلت: مرثد. قالت: مرحبا وأهلا، هلما فبت عندنا الليلة. قال: فقلت: حرم الله الزنا. فقالت عناق: يا أهل القيام، هذا الرجل يحمل أسراكم. فتبعني 8 من المشركين إلى أن قال، ثم رجعوا ورجعت إلى صاحبي فحملته ففككت عنه كبله حتى قدمت المدينة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أنكح عناق. فأمسك رسول الله فلم يرد علي شيئا حتى نزلت: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فقال رسول الله: يا مرثد، لا تنكحها. فتبين أن هذه الآية نزلت جوابا عن سؤال مرثد بن أبي مرثد هل يتزوج عناق، ومثار ما يشكل ويعضل من معناها أن النكاح هنا عقد التزوج كما جزم به المحققون من المفسرين مثل الزجاج والزمخشري وغيرهما. وأنا أرى لفظ النكاح لم يوضع ولم يستعمل إلا في عقد الزواج، ومن بثق زعم أنه يطلق على الوطئ إلا من تفسير بعض المفسرين قوله تعالى: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، بناء على اتفاق الفقهاء على أن مجرد العقد على المرأة بزوج لا يحلها لمن بتها إلا إذا دخل بها الزوج الثاني، وفيه بحث طويل ليس هذا محله. وأنه لا تردد في أن هذه الآية نزلت بعد تحريم الزنا، إذ كان تحريم الزنا من أول ما شرع من الأحكام في الإسلام كما في الآيات الكثيرة النازلة في مكة، وحسبك أن الأعشى عد تحريم الزنا في عداد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من التشريع، إذ قال في قصيدته لما جاء مكة بنية الإسلام ومدح النبي صلى الله عليه وسلم فصده أبو جهل فانصرف إلى اليمامة ومات هناك، قال: أجدك لم تسمع وصات محمد النبي الإله حين أوصى وأشهد، إلى أن قال: ولا تقربن جارة إن سرها عليك حرام فانكحا أو تأبدا. وقد ذكرنا ذلك في تفسير سورة الإسراء. وأنه يلوح في بادئ النظر من ظاهر الآية أن صدرها إلى قوله أو مشرك إخبار عن حال تزوج امرأة زانية، وأنه ليس لتشريع حكم النكاح بين الزناة المسلمين ولا نكاح بين المشركين، فإذا كان إخبارا لم يستقم بعد الآية، إذ الزاني قد ينكح الحصينة والمشرك قد ينكح الحصينة وهو الأكثر، فلا يستقيم لقوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة معنى، وأيضا الزانية قد ينكحها المسلم العفيف لرغبة في جمالها أو لينقذها من عهر الزنا، وما هو بزان ولا مشرك، فلا يستقيم معنى لقوله: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. وإننا لو تنازلنا وقبلنا أن تكون لتشريع حكم فالإشكال أقوى، إذ لا معنى لتشريع حكم نكاح الزاني والزانية والمشرك والمشركة، فتعين تأويل الآية بما يفيد معنى معتبرا. والوجه في تأويلها أن مجموع الآية مقصود منه التشريع دون الإخبار، لأن الله تعالى قال في آخرها: وحرم ذلك على المؤمنين، ولأنها نزلت جوابا عن سؤال مرثد تزويجه عناق وهي زانية ومشركة، ومرثد مسلم تقي، غير أن صدر الآية ليس هو المقصود بالتشريع، بل هو تمهيد لآخرها مشير إلى تعليل ما شرع في آخرها، وفيه ما يفسر مرجع اسم الإشارة الواقع في قوله: وحرم ذلك، وأن حكمها عام لمرثد وغيره من المسلمين بحق عموم لفظ المؤمنين. وينبني على هذا التأصيل أن قوله: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، تمهيد للحكم المقصود الذي في قوله: وحرم ذلك على المؤمنين، وأنه مسوق مساق الإخبار دون التشريع فيتعين أن المراد من لفظ الزاني المعنى الاسمي لاسم الفاعل، وهو معنى التلبس بمصدره دون معنى الحدوث، إذ يجب أن لا يغفل عن كون اسم الفاعل له شائبتان: شائبة كونه مشتقا من المصدر فهو بذلك بمنزلة الفعل المضارع، فضارب يشبه يضرب في إفادة حصول الحدث من فاعل، وشائبة دلالته على ذات متلبسة بحدث فهو بتلك الشائبة يقوى فيه جانب الأسماء الدالة على الذوات. وحمله في هذه الآية على المعنى الإسمي تقتضيه قرينة السياق، إذ لا يفهم أن يكون المعنى أن الذي يحدث الزنا لا يتزوج إلا زانية لانتفاء جدوى تشريع منع حالة من حالات النكاح عن الذي أتى زنا، وهذا على عكس محمل قوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فإنه بالمعنى الوصفي أي التلبس بإحداث الزنا حسب ما حملناه على ذلك آنفا بقرينة سياق ترتب الجلد على الوصف، إذ الجلد عقوبة إنما تترتب على إحداث جريمة توجبها. فتمحض أن يكون المراد من قوله الزاني لا ينكح إلا زانية إلى آخره من كان الزنا دأبا له قبل الإسلام وتخلق به ثم أسلم وأراد تزوج امرأة ملازمة للزنا مثل البغايا ومتخذات الأخدان، ولا يكن إلا غير مسلمات لا محالة، فنهى الله المسلمين عن تزوج مثلها بقوله وحرم ذلك على المؤمنين، وقدم له ما يفيد تشويهه بأنه لا يلائم حال المسلم وإنما هو شأن أهل الزنا أي غير المؤمنين، لأن المؤمن لا يكون الزنا له دأبا، ولو صدر منه لكان على سبيل الفلتة كما وقع لماعز بن مالك. فقوله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة تمهيد وليس بتشريع، لأن الزاني بمعنى من الزنا له عادة لا يكون مؤمنا، فلا تشرع له أحكام الإسلام، وهذا من قبيل قوله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، وهذا يتضمن أن المسلم إذا تزوج زانية فقد وضع نفسه في صف الزنا أي المشركين. وعطف قوله أو مشركة على زانية لزيادة التفضيع، فإن الزانية غير المسلمة قد تكون غير مشركة مثل زواني اليهود والنصارى وبغاياهما. وكذلك عطف أو مشرك على إلا زان لظهور أن المقام ليس بصدد التشريع للمشركات والمشركين أحكام التزوج بينهم، إذ ليسوا بمخاطبين بفروع الشريعة. فتمحض من هذا أن المؤمن الصالح لا يتزوج الزانية، ذلك لأن الدربة على الزنا يتكون بها خلق يناسب أحوال الزنا من الرجال والنساء، فلا يرغب في معاشرة الزانية إلا من تروق له أخلاق أمثالها. وقد كان المسلمون أيامئذ قريبي عهد بشرك وجاهلية، فكان من مهم سياسة الشريعة للمسلمين التباعد بينهم عن كل ما يستروح منه أن يذكرهم بما كانوا يألفونه قصد أن تصير أخلاق الإسلام ملكات فيهم، فأراد الله أن يبعدهم عما قد يجدد فيهم أخلاقا أوشكوا أن ينسوها. فموقع هذه الآية موقع المقصود من الكلام بعد المقدمة، ولذلك جاءت مستأنفة كما تقع النتائج بعد أدلتها، وقدم قبلها حكم عقوبة الزنا لإفادة حكمه وما يقتضيه ذلك من تشنيع فعله، فلذلك فالمراد بالزاني من وصف الزنا عادته. وفي تفسير القرطبي عن عمرو بن العاص ومجاهد أن هذه الآية خاصة في رجل من المسلمين استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نكاح امرأة يقال لها أم مهزول، وكانت من بغايا الزانيات وشرطت له أن تنفق عليه، ولعل أم مهزول كنية عناق، ولعل القصة واحدة إذ لم يروى غيرها. قال الخطابي هذا خاص بهذه المرأة إذ كانت كافرة، فأما الزانية المسلمة فإن العقد عليها لا يفسخ. وابتدئ في هذه الآية بذكر الزاني قبل ذكر الزانية على عكس ما تقدم في قوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فإن وجه تقديم الزانية في الآية السابقة هو ما عرفته، فأما هنا فإن سبب نزول هذه الآية كانت رغبة رجل في تزوج امرأة تعودت الزنا، فكان المقام مقتضيا الاهتمام مما يترتب على هذا السؤال من مذمة الرجل الذي يتزوج مثل تلك المرأة. وجملة وحرم ذلك على المؤمنين تكميل للمقصود من الجملتين قبلها، وهو تصريح بما أريد من تفضيع نكاح الزانية وببيان الحكم الشرعي في القضية، والإشارة بقوله ذلك إلى المعنى الذي تضمنته الجملتان من قبل وهو نكاح الزانية أي وحرم نكاح الزانية على المؤمنين، فلذلك عطفت جملة وحرم ذلك على المؤمنين لأنها أفادت تكميلا لما قبلها، وشأن التكميل أن يكون بطريق العطف. ومن العلماء من حمل الآية على ظاهرها من التحريم وقالوا هذا حكم منسوخ نسختها الآية بعدها وأنكحوا الأيام منكم، فدخلت الزانية في الأيام أي بعد أن استقر الإسلام وذهب الخوف على المسلمين من أن تعاودهم أخلاق أهل الجاهلية. وروي هذا عن سعيد بن المسيب وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وابن عمر، وبه أخذ مالك وأبو حنيفة والشافعي، ولم يؤثر أن أحدا تزوج زانية فيما بين نزول هذه الآية ونزول ناسخها، ولا أنه فسخ نكاح مسلم من امرأة زانية، ومقتضى التحريم الفساد وهو يقتضي الفسخ. وقال الخطابي هذا خاص بهذه المرأة إذ كانت كافرة، فأما الزانية المسلمة فإن العقد عليها لا يفسخ، ومنهم من رأى حكمها مستمرة، ونسب الفخر القول باستمرار حكم التحريم إلى أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وعائشة رضي الله عنهم، ونسبه غيره إلى التابعين ولم يأخذ به فقهاء الأمصار من بعد. قال الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. كان فاشيا في الجاهلية رمي بعضهم بعضا بالزنا إذا رأوا بين النساء والرجال تعارفا أو محادثة، وكان فاشيا فيهم الطعن في الأنساب بهتانا إذا رأوا قلة شبه بين الأب والابن، فكان مما يقترن بحكم حد الزنا أن يذيل بحكم الذين يرمون المحصنات بالزنا إذا كانوا غير أزواجهن وهو حد القذف. وقد تقدم وجه الاقتران بالفاء في قوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد الآية، والرمي حقيقته قذف شيء من اليد، وشاع استعماله في نسبة فعل أو وصف إلى شخص، وتقدم في قوله تعالى ثم يرمي به بريئا في سورة النساء. وحذف المرمي به في هذه الآية لظهور المقصود بقرينة السياق وذكر المحصنات. والمحصنات هن المتزوجات من الحرائر، والإحصان الدخول بزوج بعقد نكاح، والمحصن اسم مفعول من أحصن الشيء إذا منعه من الإضاعة واستيلاء الغير عليه، فالزوج يحصن امرأته أي يمنعها من الإهمال واعتداء الرجال، وهذا كتسمية الأبكار مخدرات ومقصورات، وتقدم في سورة النساء. ولا يطلق وصف المحصنات إلا على الحرائر المتزوجات دون الإماء لعدم صيانتهن في عرف الناس قبل الإسلام. وحذف متعلق الشهادة لظهور أنهم شهداء على إثبات ما رمى به القاذف، أي إثبات وقوع الزنا بحقيقته المعتد بها شرعا. ومن البين أن الشهداء الأربعة هم غير القاذف، لأن معنى يأتوا بأربعة شهداء لا يتحقق فيما إذا كان القاذف هم جملة الشهداء، والجلد تقدم آنفا. وشرع هذا الجلد عقابا للرامي بالكذب أو بدون تثبت ولسد ذريعة ذلك. وأسند فعل يرمون إلى اسم موصول المذكر وضمائر تابوا وأصلحوا، وكذلك وصف الفاسقون بصيغ التذكير، وعدي فعل الرمي إلى مفعول بصيغة الإناث، كل ذلك بناء على الغالب أو على مراعاة قصة كانت سبب نزول الآية. ولكن هذا الحكم في الجميع يشمل ضد أهل هذه الصيغة في مواقعها كلها بطريق القياس، ولا اعتداد بما يتوهم من فارق إلصاق المعرة بالمرأة إذا رميت بالزنا دون الرجل يرمى بالزنا، لأن جعل العاري على المرأة تزني دون الرجل يزني إنما هو عادة جاهلية لا التفات إليها في الإسلام، فقد سوى الإسلام التحريم والحد والعقاب الآجل والذم العاجل بين المرأة والرجل. وقد يعد اعتداء الرجل بزناه أشد من اعتداء المرأة بزناها، لأن الرجل الزاني يضيع نسب نسله فهو جان على نفسه، وأما المرأة فولدها لاحق بها لا محالة، فلا جناية على نفسها في شأنه، وهما مستويان في الجناية على الولد بإضاعة نسبه، فهذا الفارق الموهوم ملغا في القياس. أما عدم قبول شهادة القاذف في المستقبل فلأنه لما قذف بدون إثبات قد دل على تساهله في الشهادة، فكان حقيقا بأن لا يؤخذ بشهادته. والأبد الزمن المستقبل كله، واسم الإشارة للإعلان بفسقهم ليتميزوا في هذه الصفة الذميمة. والحصر في قوله وأولئك هم الفاسقون للمبالغة في شناعة فسقهم، حتى كأن ما عداه من الفسوق لا يعد فسقا. والاستثناء في قوله إلا الذين تابوا حقه أن يعود إلى جميع ما تقدم قبله كما هو شأن الاستثناء عند الجمهور، إلا أنه هنا راجع إلى خصوص عدم قبول شهادتهم وإثبات فسقهم، وغير راجع إلى إقامة الحد بقرينة قوله من بعد ذلك، أي بعد أن تحققت الأحكام الثلاثة، فالحد قد فات على أنه قد علم من استقراء الشريعة أن الحدود الشرعية لا تسقطها توبة مقتري في موجبها. وقال أبو حنيفة وجماعة الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة جريا على أصله في عود الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة، والتوبة الإقلاع والندم وظهور عزمه على أن لا يعود لمثل ذلك. وقد تقدم ذكر التوبة في سورة النساء عند قوله تعالى إنما التوبة على الله الآيات، وليس من شرط التوبة أن يكذب نفسه فيما قذف به عند الجمهور، وهو قول مالك، لأنه قد يكون صادقا ولكنه عجز عن إثبات ذلك بأربعة شهداء على الصفة المعلومة، فتوبته أن يصلح ويحسن حاله ويتثبت في أمره. وقال قوم لا تعتبر توبته حتى يكذب نفسه، وهذا قول عمر بن الخطاب والشعبي، ولم يقبل عمر شهادة أبي بكر لأنه أبى أن يكذب نفسه فيما رمى به المغيرة بن شعبة، وقبل من بعد شهادة شبل بن معبد ونافع بن كلدة لأنهما أكذبا أنفسهما في تلك القضية، وكان عمر قد حد ثلاثتهم حد القذف. ومعنى أصلحوا فعلوا الصلاح أي صاروا صالحين، فمفعول الفعل محذوف دل عليه السياق، أي أصلحوا أنفسهم باجتناب ما نهوا عنه. وقد تقدم عند قوله تعالى قالوا إنما نحن مصلحون، وقوله إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا في سورة البقرة. وفرجع فإن الله غفور رحيم على ما يقتضيه الاستثناء من معنى فاقبلوا شهادتهم واغفروا لهم ما سلف، فإن الله غفور رحيم أي فإن الله أمر بالمغفرة لهم لأنه غفور رحيم، كما قال في آية البقرة إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وإنما صرح في آية البقرة بما قدر نظيره هنا لأن المقام هنالك مقام إطناب لشدة الاهتمام بأمرهم، إذ ثابوا إلى الإيمان والإصلاح وبيان ما أنزل إليهم من الهدى بعدما كتموه وكتمه سلفهم. وظاهر الآية يقتضي أن حد القذف حق لله تعالى، وهو قول أبي حنيفة، وقال مالك والشافعي حق للمقذوف، ويترتب على الخلاف سقوطه بالعفو من المقذوف. وهذه الآية أصل في حد الفرية والقذف الذي كان أول ظهوره في رمي المحصنات بالزنا، فكل رمي بما فيه معرة موجب للحد بالإجماع المستند للقياس. قال الله تبارك وتعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذا تخصيص للعمومين اللذين في قوله والذين يرمون المحصنات، فإن من المحصنات من هن أزواج لمن يرميهن، فخص هؤلاء الذين يرمون أزواجهم من حكم قوله والذين يرمون المحصنات إلى آخره، إذ عذر الأزواج خاصة في إقدامه على القول في أزواجهم بالزنا إذا لم يستطيعوا إثباته بأربعة شهداء. ووجه عذرهم في ذلك ما في نفوس الناس من سجية الغيرة على أزواجهم وعدم احتمال رؤية الزنا بهن، فدفع عنهم حد القذف بما شرع لهم من الملاعنة، وفي هذا الحكم قبول لقول الزوج في امرأته في الجملة إذا كان متثبتا، حتى أن المرأة بعد أيمان زوجها تكلف بدفع ذلك بأيمانها، وإلا قبل قوله فيها مع أيمانه، فكان بمنزلة شهادة أربعة، فكان موجبا حدها إذا لم تدفع ذلك بأيمانها. وعلة ذلك هو أن في نفوس الأزواج وازعا يزعهم عن أن يرموا نساءهم بالفاحشة كذبا، وهو وازع التعير من ذلك، ووازع المحبة في الأزواج غالبا، ولذلك سمى الله ادعاء الزوج عليها باسم الشهادة بظاهر الاستثناء في قوله ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. وفي نفوسهم من الغيرة عليهن ما لا يحتمل معه السكوت على ذلك، وكانوا في الجاهلية يقتلون على ذلك، وكان الرجل مصدقا فيما يدعيه على امرأته، وقد قال سعد بن عبادة: لو وجدت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، ولكن الغيرة كالطاغون مفرطة، وقد يذكيها في النفوس تنافس الرجال في أن يشتهروا بها، فمنع الإسلام من ذلك، إذ ليس من حق أحد إتلاف نفس إلا الحاكم، ولم يقرر جعل أرواح الزوجات تحت تصرف مختلف نفسيات أزواجهن، ولما تقرر حد القذف اشتد الأمر على الأزواج الذين يعثرون على ريبة في أزواجهم، ونزلت قضية عويمر العجلاني مع زوجه خولة بنت عاصم، ويقال بنت قيس، وكلاهما من بني عم عاصم بن عدي من الأنصار. روى مالك في الموطأ عن سهل بن سعد أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: يا عاصم، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم رسول الله عن ذلك. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فكره رسول الله المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله. فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله؟ فقال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله المسألة التي سألته عنها. فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فقام عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأتي بها. قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. فكانت هذه الآية مبدأ شرع الحكم في رمي الأزواج نساءهم بالزنا. واختلط صاحب القصة على بعض الرواه فسموه هلال بن أمية الواقفي. وزيد في القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: البينة وإلا حد في ظهرك. والصواب أن سبب نزول الآية قصة عويمر العجلاني، وكانت هذه الحادثة في شعبان سنة 9 عقب القفول من غزوة تبوك، والتحقيق أنهما قصتان حدثتا في وقت واحد أو متقارب. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قول سعد بن عبادة عند نزول آية القذف السالفة قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ لا أنا أغير منه والله أغير مني، يعني أنها غيرة غير معتدلة الآثار، لأنه جعل من آثارها أن يقتل من يجده مع امرأته، والله ورسوله لم يأذنا بذلك، فإن الله ورسوله أغير من سعد، ولم يجعل للزوج الذي يرى زوجته تزني أن يقتل الزاني ولا المرأة. ولذلك قال عويمر العجلاني: من وجد مع امرأته رجلا أيقتلوه فتقتلونه أم كيف يفعل؟ وحذف متعلق شهداء لظهوره من السياق، أي شهداء على ما ادعوه مما رموا به أزواجهم. وشمل قوله إلا أنفسهم ما لا تتأتى فيه الشهادة، مثل الرمي بنفي حمل منه ادعى قبله الزوج الاستبراء. وقد علم من أحاديث سبب نزول الآية ومن علة تخصيص الأزواج في حكم القذف بحكم خاص، ومن لفظ يرمون ومن ذكر الشهداء، أن اللعان رخصة من الله بها على الأزواج في أحوال الضرورة فلا تتعداها. فلذلك قال مالك في المشهور عنه وآخر قوله وجماعة: لا يلعن بين الزوجين إلا إذا ادعى الزوج رؤية امرأته تزني أو نفى حملها نفيا مستندا إلى حدوث الحمل بعد تحقق براءة رحم زوجه وعدم قربانه إياها. فإن لم يكن كذلك ورماها بالزنا، أي بمجرد السماع أو برؤية رجل في البيت في غير حال الزنا، أو بقوله لها يا زانية أو نحو ذلك مما يجري مجرى السب والشتم، فلا يشرع اللعان. ويحد الزوج في هذه الأحوال حد القذف، لأنه افتراء لا بينة عليه ولا عذر يقتضي تخصيصه، إذ العذر هو عدم تحمل رؤية امرأته تزني وعدم تحمل رؤية حمل يتحقق أنه ليس منه. وقال أبو حنيفة والشافعي والجمهور: إذا قال تحمل لها يا زانية وجب اللعان، ذهابا منهم إلى أن اللعان بين الزوجين يجري في مجرد القذف أيضا تمسكا بمطلق لفظ يرمون. ويقدح في قياسهم أن بين دعوى الزنا على المرأة وبين السب بألفاظ فيها نسبة إلى الزنا فرقا بينا عند الفقيه. وتسمية القرآن أيمان اللعان شهادة يومئ إلى أنها لرد دعوى، وشرط ترتب الآثار على الدعوى أن تكون محققة، فقول مالك أرجح من قول الجمهور لأنه أغوص على الحقيقة الشرعية. وقوله فشهادة أحدهم أربع شهادات إلى آخره، لما تعذر على الأزواج إلفاء الشهادة في مثل هذا الحال، وعذرهم الله في الادعاء بذلك ولم يترك الأمر سبهللا، ولا ترك النساء مضغة في أفواه من يريدون التشهير بهن من أزواجهن لشقاق أو غيظ مفرط أو حماقة، كلف الأزواج شهادة لا تعسر عليهم إن كانوا صادقين فيما يدعون، فأوجب عليهم الحلف بالله أربع مرات لتقوم الأيمان مقام الشهود الأربعة المفروضين للزنا، في قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء إلى آخره. وسمي اليمين شهادة لأنه بدل منها، فهو مجاز بعلاقة الحلول الاعتباري، وأن صيغة الشهادة تستعمل في الحلف كثيرا، وهنا جعلت بدلا من الشهادة، فكأن المدعي أخرج من نفسه أربعة شهود هي تلك الأيمان الأربعة. ومعنى كون الأيمان بدلا من الشهادة أنها قائمة مقامها للعذر الذي ذكرناه آنفا، فلا تأخذ جميع أحكام الشهادة، ولا يتوهم أن لا تقبل أيمان اللعان إلا من عدل، فلو كان فاسقا لم يلتعن ولم يحد حد القذف، بل كل من صحت يمينه صح لعانه، وهذا قول مالك والشافعي. واشترط أبو حنيفة الحرية، وحجته في ذلك إلحاق اللعان بالشهادة لأن الله سماه شهادة. ولأجل المحافظة على هذه البدلية اشترط أن تكون أيمان اللعان بصيغة أشهد بالله عند الأئمة الأربعة، وأما ما بعد صيغة أشهد فيكون كاليمين على حسب الدعوة التي حلف عليها بلفظ لا احتمال فيه. وقوله فشهادة أحدهم أربع شهادات قرأه الجمهور بنصب أربع على أنه مفعول مطلق لشهادة، فيكون شهادة أحدهم محذوف الخبر دل عليه معنى الشرطية الذي في الموصول واقتران الفاء بخبره، والتقدير فشهادة أحدهم لازمة له. ويجوز أن يكون الخبر قوله إنه لمن الصادقين على حكاية اللفظ، مثل قولهم هجير أبي بكر لا إله إلا الله، وقرأه حمزة والكسائي وحفص وخلف برفع أربع على أنه خبر مبتدئ، وجملة إنه لمن الصادقين إلى آخرها بدل من شهادة أحدهم، ولا خلاف بين القراء في نصب أربع شهادات الثاني. وفي قوله إنه لمن الصادقين حكاية للفظ اليمين مع كون الضمير مراعا فيه سياق الغيبة، أي يقول إني لمن الصادقين فيما ادعيت عليها. وأما قوله والخامسة، أي فالشهادة الخامسة أي المكملة عدد خمس للأربع التي قبلها، وأنث اسم العدد لأنه صفة لمحذوف دل عليه قوله فشهادة أحدهم والتقدير والشهادة الخامسة، وليس لها مقابل في عدد شهود الزنا، فلعل حكمة زيادة هذه اليمين مع الأيمان الأربع القائمة مقام الشهود الأربعة أنها لتقوية الأيمان الأربع باستذكار ما يترتب على أيمانه إن كانت غموسا من الحرمان من رحمة الله تعالى. وهذا هو وجه كونها مخالفة في صيغتها لصيغ الشهادات الأربع التي تقدمتها، وفي ذلك إيماء إلى أن الأربعة هي المجعولة بدلا عن الشهود، وأن هذه الخامسة تذييل للشهادة وتغليظ لها. وقرأ الجمهور والخامسة أن غضب الله عليها بالرفع كقوله والخامسة أن لعنة الله عليه، وهو من عطف الجمل. وقرأه حفص عن عاصم بالنصب عطفا على أربع شهادات الثاني، وهو من عطف المفردات. وقرأ الجمهور أن لعنة الله عليه وأن غضب الله عليه بتشديد نون أن، وبلفظ المصدر في أن غضب الله وجر اسم الجلالة بإضافة غضب إليه. ويتعين على هذه القراءة أن تقدر باء الجر داخلة على أن في الموضعين متعلقة بالخامسة، لأنها صفة لموصوف تقديره والشهادة الخامسة، ليتجه فتح حمزة أن فيهما، والمعنى أن يشهد الرجل أو تشهد المرأة بأن لعنة الله أو بأن غضب الله، أي بما يطابق هذه الجملة. وقرأ نافع بتخفيف نون أن في الموضعين وغضب الله بصيغة فعل المضي ورفع اسم الجلالة الذي بعد غضب، وخرجت قراءته على جعل أن مخففة من الثقيلة مهملة العمل، واسمها ضمير الشأن محذوف أي تهويلا لشأن الشهادة الخامسة. ورد بما تقرر من عدم خلو جملة خبر أن المخففة من أحد أربعة أشياء، قد وحرف النفي وحرف التنفيس ولولا، والذي أرى أن تجعل أن على قراءة نافع تفسيرية، لأن الخامسة يمين ففيها معنى القول دون حروفه فيناسبها التفسير. وقرأ يعقوب اللعنة الله بتخفيف أن ورفع لعنة وجر اسم الجلالة مثل قراءة نافع. وقرأ وحده أن غضب الله عليها بتخفيف أن وفتح ضاد غضب ورفع الباء على أنه مصدر ويجر اسم الجلالة بالإضافة. وعلى كل القراءات لا يذكر المتلاعنان في الخامسة من يمين اللعان لفظ أن، فإنه لم يرد في وصف أيمان اللعان في كتب الفقه وكتب السنة. والقول في صيغة الخامسة مثل القول في صيغ الأيمان الأربع، وعين له في الدعاء خصوص اللعنة لأنه وإن كان كاذبا فقد عرض بامرأته للعنة الناس ونبذ الأزواج إياها، فناسب أن يكون جزاؤه اللعنة. واللعنة واللعن الإبعاد بتحقير، وقد تقدم في قوله وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين في سورة الحجر. وعلم أن الزوج إن سمى رجلا معينا زنى بامرأته صار قاذفا له زيادة على قذف المرأة، وأنه إذا لاعن وأتم اللعان سقط عنه حد القذف للمرأة وهو ظاهر، ويبقى النظر في قذفه ذلك الرجل الذي نسب إليه الزنا. وقد اختلف الأئمة في سقوط حد القذف للرجل، فقال الشافعي يسقط عنه حد القذف للرجل لأن الله تعالى لم يذكر إلا حدا واحدا، ولأنه لم يثبت بالسنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام حد الفرية على عويمر العجلاني ولا على هلال بن أمية بعد اللعان. وقال مالك وأبو حنيفة يسقط اللعان حد الملاعن لقذف امرأته ولا يسقط حد القذف لرجل سماه، والحجة لهما بأن الله شرع حد القذف. ولما كانت هذه الأيمان مقتضية صدق دعوى الزوج على المرأة، كان من أثر ذلك أن تعتبر المرأة زانية أو أن يكون حملها ليس منه فهو من زنا، لأنها في عصمة، فكان ذلك مقتضيا أن يقام عليها حد الزنا. فلم تهمل الشريعة حق المرأة ولم تجعلها مأخوذة بأيمان قد يكون حالفها كاذبا فيها، لأنه يتهم بالكذب لتبرئة نفسه، فجعل للزوجة معارضة أيمان زوجها كما جعل للمشهود عليه الطعن في الشهادة بالتجريح أو المعارضة. فقال تعالى ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله الآية. وإذ قد كانت أيمان المرأة لرد أيمان الرجل، وكانت أيمان الرجل بدلا من الشهادة وسميت شهادة، كانت أيمان المرأة لردها يناسب أن تسمى شهادة، ولأنها كالشهادة المعارضة، ولكونها بمنزلة المعارضة كانت أيمان المرأة كلها على إبطال دعواه لا على إثبات براءتها أو صدقها. والدرء الدفع بقوة، واستعير هنا للإبطال، وتقدم عند قوله تعالى ويدرؤون بالحسنة السيئة في سورة الرعد. والتعريف في العذاب ظاهر في العهد لتقدم ذكر العذاب في قوله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، فيؤخذ من الآية أن المرأة إذا لم تحلف أيمان اللعان أقيم عليها الحد، وهذا هو الذي تشهد به روايات حديث اللعان في السنة. وقال أبو حنيفة إذا نكلت المرأة عن أيمان اللعان لم تحد، لأن الحد عنده لا يكون إلا بشهادة شهود أو إقرار، فعنده يرجع بها إلى حكم الحبس المنسوخ عندنا، وعنده إنما نسخ في بعض الأحوال وبقي في البعض. والقول في صيغة أيمان المرأة كالقول في صيغة أيمان الزوج سواء، وعين لها في الخامسة الدعاء بغضب الله عليها إن صدق زوجها، لأنها أغضبت زوجها بفعلها، فناسب أن يكون جزاؤها على ذلك غضب ربها عليها كما أغضبت بعلها. وتتفرع من أحكام اللعان فروع كثيرة يتعرض بعض المفسرين لبعضها، وهي من موضوع كتب الفروع. قال عز من قائل سبحانه ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. تذييل لما مر من الأحكام العظيمة المشتملة على التفضل من الله والرحمة منه، والمؤذنة بأنه تواب على من تاب من عباده، والمنبئة بكمال حكمته تعالى إذ وضع الشدة موضعها والرفق موضعه وكف بعض الناس عن بعض. فلما دخلت تلك الأحكام تحت كلي هذه الصفات كان ذكر الصفات تذييلا، وجواب لولا محذوف لقصد تهويل مضمونه، فيدل تهويله على تفخيم مضمون الشرط الذي كان سببا في امتناع حصوله. والتقدير لولا فضل الله عليكم فدفع عنكم أذى بعضكم لبعض بما شرع من الزواجر لتكالب بعضكم على بعض، ولولا رحمة الله بكم فقدر لكم تخفيضا مما شرع من الزواجر في حالة الاضطرار والعذر لما استطاع أحد أن يسكت على ما يرى من مثار الغيرة، فإذا باح بذلك أخذ بعقاب، وإذا انتصف لنفسه أهلك بعضا أو سكت على ما لا على مثله يغضى. ولولا أن الله تواب حكيم لما رد على من تاب فأصلح ما سلبه منه من العدالة وقبول الشهادة. وفي ذكر وصف الحكيم هنا مع وصف تواب إشارة إلى أن في هذه التوبة حكمة، وهي استصلاح الناس. وحذف جواب لولا للتفخيم والتعظيم، وحذفه طريقة لأهل البلاغة. وقد تكرر في هذه السورة وهو مثل حذف جواب لو، وتقدم حذف جواب لو عند قوله تعالى ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب في سورة البقرة. وجواب لولا لم يحضرني الآن شاهد لحذفه، وقد قال بعض الأئمة إن لولا مركبة من لو ولا. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.